عندي في البنك فلوس وعندي مش عارفيه الكلام ده. يعني معنى كلامك يا مولانا ان انا اتخلص من كل ده؟ لا يبقى عندي شقة ولا عندي سيارة ولا عندي حساب في البنك ولا الكلام ده. طب انت لو قلت له سيب السيارة وسيب المش عارفيه وسيب الايه وسيب الايه هيعمل الكلام ده؟ مش هيعمل الكلام. قلت له بص اهم حاجة نقفل المحبس خلاص. حنفيات اللي بتنزل دي هتبقى تشطيب، كل حنفية تنزل ايه شوية المية اللي فيها بس، اما احنا نقفل ليه المحبس دي كمرحلة اولى ونتفاهم بعد كده. انا اللي تمسك مش عارف اقول له حاجة اكتر من ان انا اقول له وقف القصة دي. واتفقنا وتواثقنا على ان يترك وترك. بعدها ب15 20 يوم جاء قال لي اللقمة مرة، اللقمة اللي بحطها ببقي مرة، اعمل ايه؟ قلت له اصبر، انا مش عايز اقول له بيع ولا سيب ولا اعمل، عايز هو الذي يتخذ القرار علشان لو ايمانه رجع وارتد ما يقولش وداني في داهي وخلانا بيع اللي ورايا واللي قدامي ونمت على الرصيف وبتاعه والكلام ده. وانت عارف في ناس، مش انا المفتي الوحيد يعني، في ناس اصحاب المذهب الثلاثي حلال حلال حلال وفرابت، ها في ناس شغالين كده. فهو الفتوى مش هتعجبه منك هيقوم رايح لمين؟ حلال حلال حلال. وانا مش عايز اروح هناك، انا عايز اتدرج معايا علشان يترك الايه القصه دي، وفي نفس الوقت هايب ان انا اقول له اترك لحد ما هو يترك بنفسه. لم يمض أكثر من شهرين إلا وقد تخلص من كل هذا، لا عنده مال في البنك ولا عنده سيارة. ودلوقتي بسم الله ما شاء الله الدنيا ماشية معاه كويسة ومظبوطة وزي الفل. ذكر المستفتي وتشوف الكلمة اللي انت هتقولها له تصلح معه الشدة أم لا. ناس بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ده تقول له إيه ده؟ مفيش غير ويلكم كمان، هو ده المسبيل الوحيد، تديله ترهيب علشان يقابل الانكباب على الدنيا عنده. وبعدين كملوا نصيحتهم المعتادة من أهل العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أدي ثلاثة هم، ثواب الله خير إلى الجنة. وأنا هختم سريعا لأن مش هقدر يعني أكثر من هذا، احنا بقلنا قد ايه؟ بقلنا قد ايه؟ ساعة ونص بس كده؟ طيب أنا هخلص يعني خلاص. إيه؟ انت شكلك عاطل ولا ايه؟